إنها تقسم بينهم. إذا كان لا بينة لهما فإنها تقسم بينهم، فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرأ بينهم الحلف ويستحق، كما تقدم في حديث هريرة حرني على قوم اليمين فأشرعوا فأمر أن يقسم بينهم أيهم يحلف. فإذا استحقوا كل واحد يقول أنا في عين مالي وأستحقها، فإنهم يقرأ بينهم فيحلف من يريد أن يزعم أنها ماله ولا بينة له. أما إذا ليس بينه ولم يتشاح تقسم بينهم كما قسم النبي بينهم الدابة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو بين الحديثين، حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة المتقدم، فإن الخصوم قد يتشاحون ويقولون كل واحد يقول عن المال ما أسمح بها لغيره ولا وما استعد اليمين على ذلك ولا بينة، يقرأ بينهم أيهم حلف فلا بأس إذا اتفقوا على هذا. فأما إذا لم يتفقوا على هذا تقسم بينهم اثنين تنصاف، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، لحديث أبي موسى هذا هو أحسن ما قيل لهذا. والحديث الثاني حديث جابر يدل على أن الحلف عند منبر النبي على خطر صاحبه وعلى خطر إذا كذب، ولهذا قال جماعة من العلم إنها تغلظ اليمين في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف عنده على خطر إذا كذب، هذا من باب التغليظ، تغليظ اليمين. فالواجب على المؤمن الصدق أينما حلف، وأن يتحرى الصدق ويحذر الكذب. تتقدم قول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر لقي الله على الغضبان. فالواجب على المؤمن الحذر، سواء حلف في مسجد النبي أو عند المنبر أو في أي مكان، الواجب عليه يتقي الله وأن يصدق ويتحرى قول الحق. والحديث الثالث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا يضيعهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد. الأول رجل على فضل من بالفلاث يمنعهم من السبيل، هذه لهم كبيرة من كبائر الذنوب، ومن على فضل ما في البلاث في البر يمنعهم من السبيل ألا يشرب أو لا يريد غنمه وعنده فضل، هذا وعيد شديد، لأن الماء مشترك كما تقدم الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. فالواجب عليه التمكين من حوله من الشرب وألا يمنعهم. والثاني رجل بايع رجل مشرك بعد العصر، حلف له بالله ختم نهار بهذا، حلف له بالله وكذا وكذا نهى علي بكذا وكذا، علي بألف ريال صدقه وهو كاذب، وعيد شديد، بألف ريال مئة ريال بأقل بأكثر. هذا يفيد أن اليمين غموس تعظم وقت العصر عند ختم النهار نسأل الله العافية، يكون إثمها أعظم إذا كان في آخر النهار نسأل الله العافية، يكون يختم النهار باليمين الفاجرة. والثالث رجل بايع إمام لا يبايع إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى بالبيعة، وإن لم يعطه ولم يوضه لم يفي، هذا متبع لهواه نسأل الله العافية، والذي يخالف ولي الأمر ويعصي وليه على خطر عظيم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يوفي بالبيعة ويتقي الله في السلام والطاعة، لأن الله قال فاتقوا الله فما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، والنبي عليه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يوم يصلت الله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يسمع ويطيع وأن يحذر شق العصا لأجل اتباع الهوى، نسأل الله لجميع العافية والسلام. نعم صحيح حديث جابر صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح، وهو من أسباب من وجوه التغليظ إن شاء الله العافية. استدل به على التغليظ مطلقا صلى الله عليه وسلم عند المنبر يعني إن شاء الله، ولا فقط عند المنبر؟ هل من التغليظ فتح المصحف أثناء الحل؟ ما عليه دليل ولو وضع لها هل له أن يضع؟ ما عليه دليل ولا يلزم التحليف عليه. نعم طبعا كذاب على النصف يعني بعد ذبحها تباع تباها وقسم الثمن بينهما، وإن ذبحها وأكلها بينهما فلا بأس، إذا كانت تؤكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله، قال لأن معناه لا يكلمهم الله كلام رضا صحيح صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الوعيد، لأن الله يكلم عباده جل وعلا يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، فيضرب عن يمينه فلا، وهذا هو وجهه. المقصود كلام رضا، معناه الغضب انه قد غضب عليهم جل وعلا. طبعا التغليظ بس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام في مكه او في الازمنه الشريفه؟ في مكه اعظم واكبر،

عند الحاجة إليها.